إذا اعتمدنا كلام الحافظ ابن حجر أنه صدوق يخطئ ولم يقل يخطئ كثيرا، نعم، الأصل فيه عندي قبل ما راجع المصادر التي هو استقى منها هذه الخلاصة أنني أحسن حديثه إلا أن يتبين لي شيء أحمله على الضعف. ما شاء الله. طيب تدليس عمر بن علي المقدمي وهم من دلس تدليس سكوت. اي والله انا اسقط حديثه ولا احتج به. اذا عنعنى واذا قال حدثنا كذلك ساقط او يستشهد؟ لا يستشهد به. ما شاء الله. شيخنا مسألة تعارض القول مع الفعل اعرف يعني اجتهادكم فيها وما وصلتم اليه، لان القول اذا تعارض مع الفعل فالفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن وقفت على بعض الاحاديث شكلت علي فأردت أن أذكرها لكم تفضل ليظهر لي إن شاء الله وجه الحق فيها إن شاء الله. قصة أم سلمة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بعد العصر فأمرت جارية لها بأن تسأله وتقول له تنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلي، فلو قال قائل ما فهمت أم سلمة من تعارض القول مع الفعل الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام والعموم للأمة، كذلك حديث أنس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنهانا عن الوصال ثم تواصل فقال إني لست بهيئتكم إني أطعم النبي أطعم وأسقى، فما فهم أنس من ذلك أن إذا خالف القول الفعل فكيف